طيب لما يقول ايه؟ لما يقول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، يبقى يقصدون ايه؟ برضو الايه؟ القرآن. ادي مقصود الذكر هنا الايه؟ القرآن. طيب قال لك ومرة يراد بالذكر ما انزل على الرسل السابقين، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب وبعد ذلك آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، يبقى برضو استعمل في ايه؟ ومرة يستعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. طب لا تعقلون، ده انتوا هتقلدهم بواسطة هذا الايه؟ بواسطة ما يصحش ان كنتوا ايه تسيبوه. والذكر يطلق مرة بلاش لا ده ولا ده ولا ده، على انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه؟ فانساه الشيطان ذكر ربه. يبقى الذكر معناه التذكر. ومره يقصد به التسبيح التحميد التهليل، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله عن تسبيحه. ومرة يطلق الذكر على معنى آخر. إيه المعنى؟ قال لك ذكر العبد لربه بالطاعة وذكر الرب عبده بالثواب. الله إذن اللفظ واحد إنما معاني إيه؟ معاني متعددة. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة العين، أهي عين وإيه ونون، أهي مثلا تطلق على العين الإيه؟ الباصرة، وتطلق على الجاسوس اللي بعتنه، يقول لك ده بعتنه عليه عين يعني جاسوس يتجسد، مش كده؟ وتطلق على العين الجارية بالماء مثلا، وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضة. فيبقى اللفظ اسمه لفظ ايه؟ مشترك، كل واحد له معنى في ايه؟ في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين، زينة للسماء. ولذلك الشاعر لما شبهه قال للسماء لما تشوفها كده مزينة بالنجوم كأنها قلائد ماس على غانية، كأنها إيه؟ قلائد ماس على إيه؟ غانية. طب وإيه تمام مهمة الكواكب؟ نرجم بها الشياطين اللي بيسترقوا السبع. إحنا قلنا بقى إن بيها ناس يقول لك طب مدام هنرجم كل يوم شو مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغلة ودي لها إيه؟ ولها شغلة. وحفظا من كل شيطان مارد، أي متمرد، وارث إبليس لأنه من ذريته، وزي ابليس ما وقف من ادم الموقف ده احتلك، والذريه برضه ذريته بيغروا التانيين. لا يسمعون، عملنا كده عشان ما يستمعوش الى الملأ الاعلى، فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخبطه تنفذ تبقى نافذه، ويقذفون من كل جانب دحورا. يقول لك الدحور ده معناه طرد باهانه. واحد مثلا جه وانت مش عايز تقابله، تقول له معلش اعتذر عن مقابلتك، خلاص ما فيش حاجه، يمكن يرجع. عايز برضه يفضل، يقول له مش عايزك، يبقى مدحور طرد بايه؟ طرد باهانه. ولهم عذاب واصب يعني دائم. طب ولهم عذاب ايه؟ طب ما هو انصد من البتاع. ام قال لك لان غيته في انه ايه؟ يجي يسترق وبعدين يجي يمنعه، يبقى في عذاب لأنه حيلة بينه وبين ما يشتهي من إنفاذ مهمته في إيه؟ في استراق السمع والتقاط الأخبار من الملأ الإيه؟ من الملأ الأعلى. هنا بقى قال لك مش بتجي إلا من خطف الخطفة. الخطف أولا كل واحد له حيازة ملكيته، لا يخرج الإنسان عن حيازة الملكية لنفسه إلا واحد يأخذها منه اللي احنا بنسميه الظلم. بس له أنواع متعددة. خطف يؤخذ بسرعة بس أمام المخطوف منه. عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوة والراجل قاعد بعيد بيعمل كده وبعدين الواد يخطف حاجة وخطف. اسمه ده ايه؟ نقل الملكية إلى نفسه بواسطة إيه؟ الخطف. الخطف بس صاحبه إيه؟ شايفه. طب وإن كان صاحب الشيء ده غزل على الشيء ومسكه والواد يفلفط فيه ويديه كده، يبقى ده اسمه غصب. يبقى اسمه ايه؟ يبقى له كم مرحله الان دلوقتي؟ خطف ايه وغصب. طب سرقه، قال لك ده بقى خفيه بقى، يبقى دي سرقه. طب واحد مأمون على شيء فاختلس فيه، يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على امانه، يبقى الله. اذا دي كلها وسائل لايه؟ وسائل اخذ حق الايه؟ الغير. فاذا كان امام صاحب الشأن وخطفنا وجرينا يبقى ده خطف. ان هو مسكني كده وقعد انا شد وهو شد، يبقى اسمه ايه؟ شبه بغصب الجلد عن الشاه. ساعة ما تسلك الشاه تعمل فيها ايه؟ شد. وبعدين بقى الاختلاس، وبعدين على عدم اداء الامانة، كل دي والسرقة والى اخره. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب. ساعة ما يخطف مش هينفد به، هيعمل ايه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الاول من الاول. قال لك لا، ده في فرق بين ان يمكن من الشيء وبعدين ما يستفش منه. يبقى في حسرتين اثنين، حسرة انه تعب في الاستراق وخطب الخطفة، والحسرة الثانية انه ما انتفعش ايه؟ ما انتفعش بها. فاستفتهم أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي معناها إيه؟ اطلب فتوى، لأن الألف والسين والتاء للطلب. طيب الفتوى دي من إيه؟ أم قال لك الإنسان لما بيكون بصدد شيء يريد أن ينفذه ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب، يقوم يروح لواحد أعرف منه ويستفتيه. يعني يستفتيه يعني إيه؟ يطلب منه القوة الدافعة له على العمل، فتوة يعني من فتوانة. يبقى استفتي اطلب ايه؟ يبقى اجعل نفسك فتوة. انا ضعيف في حاجة اهم اروح لواحد استقوى به، استفتي يعني ابقى خد منه عشان تبقى ايه؟ فتوة في الاداء. فاستفتهم اهم استأمنهم على ان يكونوا مأمورين ويفتم ربنا استفتهم. قال لك لانه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق هي التي تمشي، ويبقى مش عندي إخبار، ده بإقراره. أدي معناه زي ما تقوله طب اسأله شوف أنا عملت فيه إيه، أنا مش هقول أنا عملت فيه إيه، هو يقول. فلما هو يقول تبقى شهادة إقرار، إنما من عندي إخبار، والخبر يصح أن يكون صادقا ويصح أن يكون كاذبا، إنما الإقرار سيد الأدلة. فاستفتهم، استفتهم الفتوى دي، قول لهم على الفتوى دي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني من السماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع. قل لهم الحكاية دي. يقوم لما هم ما جابش الجواب، ما قالش هم قالوا إيه، لم يأتي بالجواب لوضوح أنه لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا إيه. أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم. إحنا قلنا في امبارح في لقاء امبارح لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعايزين ندلل على القضية دي. ما هي أشد خلقا أما خلقنا، هي دي ما هي المعنى كده. قال لك تعالى بقى، السماء والأرض من يوم من خلقتها لم تزل، مع أنها بتخدم الإنسان، فخادمه خادمنا من هالسماوات والأرض أطول عمرا منا. إحنا الواحد يقعد جنين يموت، طفل يموت، غلام يموت، شيبة يموت، وبعدين دي يجي وده يجي وده. الله، إحنا يا السادة بنعمل إيه؟ بنسيب التركة موجودة وإحنا اللي نمشي. يبقى السماء أقوى ولا لا؟ أقوى، لأنها مخلوقة خلقة إيه؟ دائمة. وأقوى من ناحية إيه؟ من ناحية أنها محكومة بقولهم على نفوسهم، قالت أتينا طائعين، مش إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا لا لا لا ما نشعر وأشفقنا منها. قال لك يمكن ما أقدرش إيه أأدي الأمانة. قال له يا ربي أنت اللي عايزه منا أعمله، إنما إحنا يبقى لنا اختيار؟ لا لا لا لا إحنا مش عايزين. وأنا ضربت مثل مرة، قلت إذا جاء إنسان لإنسان وقال له معي 1000 جنيه وقدامي مطالب لبناتي أو لأولادي، وخايف أفرسكهم الآن، فخدهم أمانة إيه عندك لما عوزهم أخدهم. اللي قال له كده يمكن نوعين. نوع قال له يا عم ابعد عني، أنا ما أعرفش ظروفي إيه، يمكن أفرتكهم، يا عم ابعد عني شوف أنا مش هقدر. وواحد يقول له على الرحب والسعة أنا أخدهم ولما تعوزهم. إحنا قلنا فيه فرق بين قدرة النفس على التحمل والقدرة على الأداء. يمكن تجي له ظروف تخليه يقل ذمته وينكره. فيبقى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. جم من أول الأمر كده قالوا لا ما نقدرش، لأننا ما نقدرش إحنا نأخذها دلوقتي تحمل، إنما هل الأداء نأدي ولا ما نأديش مش عايزين، خلينا كما تريد يا رب. ده بيقول لك إذن أنت المخلوق مخير، الإنسان والباقي مش مخير. تقول له لا الكل مخير، لأن لما عرضها وقالوا له لا يبقى ده تخيير ولا لا؟ بس واحد خد تخيير بكلمة واحدة على ومنسحب على الزمن كله، واحنا خدناها اختيار يجي النهاردة ينفذ وان بكرة ما ينفذش. يبقى الكل ايه؟ الكل اختار. الحق سبحانه وتعالى لما نشوف السماء والأرض، السماء والأرض وكواكبها ونظامها وأفلاكها نظام دقيق، الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان، والنجم والشجر يسجد الله، كلها ماشية بدقة مش زي الإنسان. الإنسان عمال ملخبط، ما الله يمشي كويس ومرة يمشي إيه. يبقى نقول لأحسن في الخلق التكويني والعمري والأدائي. يبقى مين؟ السماء والأرض. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ وانتوا بإقرار لما نقول إن ربنا اللي خلقه لك من خلق السماء والأرض لا يقولون مين؟ لا يقولون. ولما برضو نقول لهم من خلقكم يقول إيه؟ يقولون ما لهم عندهمش جواب إيه؟ جواب غير ده. إذن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أي من السماء والأرض؟ لا يكون الجواب إلا أن السماء والأرض أكبر من خلق الإيه؟ أكبر من خلق الناس. كلام كويس أوي. عايز يعلل إن السماء والأرض خلقهم أكبر من خلق الإنسان. إنا خلقناهم من طين لازب. الطين معروف أنه تراب يضاف إليه الماء فيصبح إيه؟ طينا. بس الطين ده مرة يبقى سائل مرئ زي ما نقول عليه مرئ مش متماسك، ومرة يبقى جلوس جامد. الله بيقول لا هو سائل لا يتماسك ولا صلب عشان يتكسر. يبقى يقين لازم يعني ايه؟ فيه السيوله وفيه الصلاه. ايه فيه الصلاه؟ زي حته الكسبه كده لما تجيبها كده، او الطين الصلصال اللي بيجيبوه يوزعوه على المدارس لما تحطها كده هل تسيح على الارض؟ لا. هل لما تمسكها بايدك كده تعصى وتتكسر؟ يبقى طين لازم يعني ايه؟ ولذلك هي بيقول لك الطين لازم يعني لازق في بعضه، ما يسيلش كده ولا يسيلش ايه؟ ما يسيلش كده ولا يسيلش كده. انما في طينيه ولا ما فيش في طينيه؟ من طين لازب. المستشرقين لما يجوا يمسكوا مراحل التكوين الانساني ويتكلموا بعدين بقى من ماء ومخلوق من تراب ومخلوق من طين ومخلوق من حمأ مسنون ومخلوق من صلصال كالفقار، يقول لك ايه الدوله انت كام ايه انا مخلوق من ايه؟ تقول له دي مراحل للشيء، لان لما نحط شويه الميه على الطين يبقى أنا مخلوق من مية، وبعدين مخلوق من إيه؟ من طين، وبعدين الطين يلتن شوية كده ويتعقب كده مسنون، حمأ مسنون، وبعدين يشتد شوية كده يبقى لازب علشان يقدر يتنحت ويتصور ومش عارف إيه. يبقى دي مراحل التكوين، مش إنه خلق من دي ومن دي ومن دي ومن دي. طب خلقنا من طين لازب. لو نظرنا إلى أصل الخلق، الله خلق آدم من الطين صحيح، وبعدين لما جه يخلق حواء يا ترى مخلوقه منه ولا من الطين زيه؟ بس لما قال قصه ادم اكتفينا بقصه حواء، لما قال وخلق منها اهي منها دي خلت العلماء يقول لك منها يعني خدنا حته من ادم زي الضلع بيقولوا وخلقنا منه الايه المراه، يبقى وجعنا منها يعني من جنس تكوينها، يبقى صح ان هو برضه خلقها طين وبعدين عمل العمليه ولا ادم وبعدين قال لهم ابقوا يا بعض، وصح المعنى الثاني انه خد كده منه. يخلق ما ايه ما يشاء. ولذلك قلنا تعدد صور الخلق في الانسان ليدل الحق على طلاقة القدرة فيما يخلق، مش للخلق لازم دي تبقى كده ودي تبقى كده. يقول لك لا، بدليل انه خلق آدم من طين، وبعدين خلق منه حواء، يا من الطين برضه يا من جند يا من حتة منه، عمل ايه بعد كده؟ وبعدين يقول لك ايه، يخلق ما يشاء، يخليك انت تيجي من ام واب ماشي، وتيجي من اب بس زي حواء، وتيجي من لا اب ولا ام زي ايه ادم، وتيجي من اب وام وتبقى الاب والام موجودين ولا يجيش حاجة ابدا. يبقى دي طلاقة قدرة ولا لا؟ هناك الله يهب لمن يشاء ايه اناث، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. من تراب، يبقى يقصد ادم او الاصل الاول في الزوجين اللي هو ادم وحواء. طب واحنا احنا مخلوقين من ادم بعد ما فارق مساله الطينيه وبقى انسان، يبقى انا مخلوق من انسان، تقول له لكن اصلك ايه؟ برضه طين. يبقى يصح انك انت مخلوق من ادم اللي من طين، يبقى انت مخلوق من طين، يبقى اصلك يعني. او انه وان تشكل ادم بشكل غير الطين، ما فضلش طين، بدليل انه لما يستحمى ما يبوش، نقوم نقول له ده شكل شكل ثاني، الشكل الثاني هو اللي حيتوالد. نقول له طيب حيتوالد يبقى هي من طين بس الاصل ولا الفرع برضه؟ قال لك وبرضه يصح الفرع. ليه؟ قال لك لأن الإنسان بيؤخذ من الميكروب المنوي والبويضة، الميكروب المنوي من الرجل والبويضة من مين؟ من المرأة. طب دي بتيجي منين؟ قال لك من الدم. طب والدم بيجي منين؟ من الأغذية اللي أنا باكلها. طب والأغذية اللي أنا باكلها بتيجي منين؟ من الطين ومن الأرض. تبقى برضو هتقول إلا أنني من الإيه؟ إلا أنني من الطين برضو، ما هي قد بعضها، بس مره من الطين بواسطه ومره من الطين بغير ايه ومن غير ايه واسطه. اما الحق سبحانه وتعالى حكى هذه المساله، يقوم يقول في ايه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. انا ما شهدتش الخلق، ما شهدتش ايه الخلق، انما اخبرني من خلق بالطريقه، مية وطين وتراب وبقى طين وبقى طين حمام مسنون وبقى صلصال وبقى مش عارف ايه ونفخت فيه الروح. انا ما اشوفش الحكايه دي، انما من اللي اخبرني؟ الله تعالى. الذي ينقض الحياه اسمه ايه؟ الموت. الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود. يبقى الخلق الاول اخبرنا به لانه غايب عنا، لكن الموت بنشوفه. فإذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من الماء والتراب والطين والحمأ المسنون ومش عارف إيه، وبعدين نفخ فيه الروح، نقول له طيب مش هنصدقه، يقوم يديني آية من الوجود المحس عشان صدق هذه. قال لك طيب لما الإنسان يموت مات يعني إيه؟ مات الإنسان يعني إيه؟ خرجت روحه. ولما تخرج روحه قال لك بيصلب كده ويقول لك ايه، وبعدين يرم يبقى ايه وينفذ، وبعدين شويه الميه اللي فيه يروحوا فين؟ يطلع، وشويه البتاع اللي فيه يروحوا للايه للتراب. الله، اذا الموت جاء على عكس الحياه. يبقى اذا ربنا لما قال انا عملت كده وبعدين نفخت فيه من روحي، اذا اردت ان تهدم شيئا فيجيء هدمه على عكس بنائه. لما نهدم العماره نهدم الأولاني ولا نهدم الأخراني؟ فالروح تخرج أولا وهي آخر ما دخل في الإنسان، وبعدين يصلب يبقى صلصال، وبعدين يبقى حمق مسنون منتن طين منتن، وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يقعدوا في الأرض، يبقى رجع إلى أصله. إذا فنقض الشيء يأتي على إيه؟ على ضد بنائه. لما احنا شفنا الموت قلنا بقى اذا الله صادق في ان يقول. ادي واحده. الشيء الثاني ان الانسان قوامه زي ما قلنا الغذاء اللي بيخرج من الارض. الارض فيها اشياء كثيره، عناصر كتير، انما مش كلها تجيب الاكل، اللي بتجيب الاكل طين مخصوص اللي هو يخصب خصب يطلع النباتات، ده اللي بنقتات منه وحيواناتنا بتقتات منه. كلام حلو قوي. نيجي نقول له الطين اللي بيطلع لك الاكل ده وانت اصلك من الطين، لما جم العلماء بقى سنريهم اياتنا في الافاق ويحللهم، فحللوا جسم الانسان فوجدوه مكون من 16 عنصر، اولها الاكسجين، ثانيها الكربون، ثالثها الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الكالسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين اليود، وبعدين السالوز، وبعدين المنغنيز. كل دي عناصر في الانسان. تحليل، لما حللوا التربه المخصبه التي تعطي لنا الكوت وجدوها هي نفسها في 16 ايه عنصر. يبقى اذا ربنا لما خدنا من الطين كده يبقى كلام صدق ولا مش كلام صدق؟ انا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت، بل دي اضراب يعني على الكلام يجيب كلام جديد. يعني عجبت من ايه؟ بل عجبت في قراءة بالفتح وفي قراءة تانية بالضم بل عجبت. القراءة حفص بل عجبت يعني يا محمد انت عجبت من ايه؟ ما موضع العجب؟ اولا ما هو العجب؟ العجب بالفلاح كده هو استغراب وقوع شيء على خلاف ايه نظائره. يوم الواحد يتعجب ازاي دي حصلت. ولذلك احنا قلنا في العقائد ربنا بيقول كيف تكفرون بالله، ولولنا انا مستغرب ازاي بتكفروا، دي مساله عجيبه شويه. خلاص كده يبقى الاستغراب من حدوث شيء على خلاف ايه ما يقتضيه ما نفهم منه، ادي التعجب. هذا التعجب النبي عجب من اي شيء؟ عجب من انكارهم مع وضوح الادله الدامغه على صدق القضيه. يعني ازاي انتوا بس مش مصدقين؟ انا جبت لكم الدليل ده والدليل ده والدليل ده. بل عجبت. وهناك آية تانية وان تعجب يا محمد فعجب قوله، يعني وافق الله محمدا على انه ايه ما مش هو مش متعجب يعني كده. فعجب، عجب من مين؟ فما واحد يقول لك عجب ان تعجب انت يا محمد فقولهم ايه عجب. عجب عند مين؟ ممكن عند ربنا لانه هو اللي بيقول. هم قال لك وربنا هيتعجب، ده التعجب ده دليل على استغراب الشيء ما يعرفش ايه ده كله، وربنا ما عندوش الحكايه دي. هم قال لك لا، ده الاستغراب ده علشان الحق. يعني لما يجي يقول ايه تعجب ربك من شاب ليست له صبوه، يعني ايه شاب كده ولسه مش عارف ايه ومالوش صبوه ولا اي حاجه؟ يقول يا سلام ده خرج عن ايه؟ ان تكون الانسان غادر على نفسه دي. عشان التعجب ده معناه ان دي عمل عملية ايه مستغربة، علشان اجازيه جزاء مستغرب، عشان اجازيه ايه جزاء مستغرب. والحق سبحانه وتعالى في كثير من الاشياء يأتي باشياء فيه هي موجودة في الخلق، بس احنا بناخدها في اطار ليس كمثله شيء. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو ايه الله. بقى هنقول الله ما نقول له فيه فرق بين اسماء الله وبين شيء يقول الله عنه عن فعل. اوعى تقول الله ماكر، انما هم يمكرون تجيبها ضروري وياه، هم يمكرون والله ايه، لان المكر معناه ايه؟ المكر ده ماخوذ من الشجر، بتشوفوا شجر في البساتين ملفوف العيدان بتاعته الاغصان كده ملفوفه على بعضها مجدوله، ثم ما تعرفش الورق ده بتاع الايه بتاع العود ان هو ملفوف على بعضه. فيقول شجره ممكوره، يعني لا تعرف نسبه فرع منها الى اصله لانها كلها ملفوفه ايه بعض. يبقى المكر انك انت بتعمل حاجه تخيل على الخصم بتاعك عشان تنفذ الى غرضك. قال لك صحيح انت تعمل كده، لكن ربنا بقى لما يحب يعمل لك مقلب انت متقدرش عليه بقى. يبقى لما يكون فيه مكر منك يبقى فيه ايه مقابل المكر المشاكلة. ان كنت تريد من المكر ستر سيئاتك في التخطيط عن خصمك فأنا أقدر أعمل حاجة تنستر عليك ولا تعرف هاشيب أنا إيه، بس أنا خير الماكرين، أنا إيه، أنا خير الماكرين. بل عجبت ويسخرون، السخرية هي الاستهزاء من الشيء، أنت عجبت من نكرانهم، وهم لما أنت تتعجب من النكران هم يسخروا منك. طب كويسة دي. وإذا ذكروا يعني بآيات وبراهين تانية وتجيب لهم حاجة برضه إيه؟ مصرين على، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. شوف بقى ديك، ويسخرون، ودي إيه؟ يستسخرون، دليل على أن لما يقفوا في حتة وبعدين ربنا ينزل آية تانية دليل، فيه ناس قلبها يرق للدليل، لما قلبها يرق للدليل تقوم نزوة الكيد تخف بالنسبة لمحمد، يقوم ما يسخروش من محمد، لأن فيه الإباء أنواع، تأبى على واحد ما يريد يقول لك يعمل الشيء فلا تقول له لا وخلاص انتهت المسألة خلاص، وبعدين تزودها شوية تأبى وتسخر منه اللي أمر، فيبقى دي مرحلة تانية فيه. فلما تيجي تنزل آية يقوم الناس انقسموا قسمين، واحد مصر على العناد اللي هو بيسخر، وواحد الآية ايه خلى التوازن شوية كده يقول لك والله كلام صح يا أخي، يقوم ما يسخرش، يقوم اللي بيسخرهم يقول له ما بتسخرش ليه، يستسخرون غيرهم، يطلبون من غيرهم أن ايه، ما دام بيستسخروا غيرهم يبقى غيرهم عمال ايه ما سخرش، ما سخرش ليه؟ لأن المسألة ابتدأت تدخل في ايه، في مخه، فهم دوكهم يزعلوا يقولوا له ما استسخر، يعني يطلبون منه أن ايه، يبقى دي يسخرون ودي يستسخرون، عشان الجماعة المستشرقين يقول لك القرآن مكرر ومعنى مش عارف ايه وبتاع، كل حاجة لا معنى بس هو مش فاهم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون من لم يسخر، يقول له استسخر من طرف. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إحنا أبطلنا كل القضية دي، إن هذا إلا إيه، سحر مبين. السحر تخيل شيء غير واقع فيخيل إليك أنه إيه واقع، وقلنا إن السحر ما بيسحرش حقيقة الشيء إنما يسحر الناظر إلى الشيء، ولذلك يقول القرآن سحروا أعين الناس، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، إنما الحقيقة لا. الله، طبعا يبقى إذن السحر تخيل وعمل في نظر الرائم. قال لك القصة، شوف القصة، لما اجتمعوا علشان ينهضوا موسى فقالوا ده ساحر، قالوا اجمعوا لهم السحرين كلهم، فجمع السحرة لإيه، لميقات يوم معلوم، وكان ميعادهم يوم الزينة، يوم الزينة العيد بتاعهم يعني، عشان الناس كلهم ايه، كلهم يبقوا حاضرين. طيب قلت لكم ولا نلقي احنا، هم بل ألقوا، ألقوا الحبال بتاعتهم، أم هو رمى العصا، لما العصا لقفت الحبال، السحرة لقوا شيء جديد، طب ده الساحر بيشوف الحاجة حقيقية، يشوفها حبل ويشوفها عصا، إنما حقيقة مش شغلتنا بقى دي. أمال هم ليه أمنوا برب موسى؟ قال لك ده مش هذا، مش تمام، لأن الساحرة يرى الشيء على حقيقته، عصا يشوفها عصا، إنما المسحور هو اللي يشوفها إيه؟ حية. فهم جاءوا المسألة غير كده، فلما قالوا قال ده كبيركم اللي علمكم السحر، نقول له سحر يا سيدي، هو اللي سحر من آمن به، نقول له آه سحر من آمن به. طب وإذا كانت له قدرة على أن يسحر من يريد أن يؤمن به، لماذا لم يسحركم أنتم يا صناديد وعملتوا وعيين كده ولا انسحرتم شيء؟ يبقى كلام كده. قالوا إن هذا إلا سحر مبين. برضو رجعوا في القضية الثانية اللي هي بالمسألة الايه البعث. أن مسألة البعث هي دي أهم إيه؟ أهم التوحيد، يعني الوجود الأعلى واحدا والرسالة عنه والإيه والحشر. دي القضايا الأصلية في الإيه في الدين. ولذلك العلماء قال لك ده ياسين سميت قلب القرآن لأنها عالجت العقائد القلبية، الوجود الأعلى وإيمان الرسول ومسألة الإيه ومسألة البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ طب ما أنتم إن كنتم يعني ما سمعتوش إحنا بنقول لكم، وإن كان الناس اللي بينقلوا لكم أخبار الأمم الماضية هينقلوا لكم برضو الصور اللي حدثت دي في مين؟ في الرسل السابقين. الرسل السابقين زي موسى مثلا، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فانتم كان يجب ان كنتم ما خدتوش اسوه بما سبق من واقع مع الرسل، خدوا اسوه بما وقع الان من الدليل على جواز هذا الشيء. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمبعوثون. الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في الحكايه دي في سوره البقره، بيقول ايه؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إزاي يعني حيحيي؟ فربنا عمل فيه إيه؟ جعل الدليل في ذاته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ كل اللي تسألهم وكانوا نايمين إن شاء الله يناموا 300 سنة زي بتوع الكهف، يقول لك لبست يوما هو بعض. هذا أطول مدة ينامها الإنسان، ينام يوم بليل مثلا. قال له لا، أنت مالكش حق، ده أنت قعدت 100 سنة. الله الله قال 100 وهو قال إيه؟ يوما وبعض يوم. كلاهما صادق وكلاهما صدقه معه دليله. فقال الحق سبحانه وتعالى لهذا الرجل، طب انظر انت كان معاك ايه قبل ما تموت؟ قال له كان معايا حماري وكان معايا الطعام اللي باكله. قال له طب انظر الى الحمار كده، لا الحمار بقى تراب، مش ممكن يبقى في يوم وليله بقى؟ يبقى كلام ربنا صدق في الدنيا. يبقى الحمار دليل مين؟ صدق الله في قوله 100 عام، لانه بقى تراب ما فيش حاجه خالص. طب الرجل قال يوما او بعض يوم، قال له انظر الى طعامك بقى، ام لا مش حامض؟ يبقى برضو قاعد ايه يوم او بعض. يبقى ده صادق وده ايه صادق. يقول لك ايه؟ والحق يجمع الشيء وضده. الشيء القبض والايه، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. يضرب الميه بالعصا ها؟ يبقى كل فرق كالطود العظيم جبل، المياه تبقى جبل. الله. ويضرب الجبل بالعصا تنفجر منه 12 عين. ليه؟ دي طلاقة قدرة بقى، مش ميكانيكا يعني. نعم. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ طب بالله أئنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ طب ما دام انت هيجوز لك انك تبعث، بتستنى على الاب؟ ثم هو طبعا قضيه واحده كلكم. قل قال يعني هيبقوا دول طازه، الطازه هم اللي هيبعثوا، انما القديم لا. او اباؤنا الاولون؟ قل يا محمد بملء فيك نعم هتبعثوا. ليه؟ لانه مامور من القادر على ان يبعث. قال له قل نعم إيه وحيحصل وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون، يعني ستبعثون وتدخلوا النار صاغرين أزلاء، واللدد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود، بل الزلة مستسلم، بل هم اليوم إيه مستسلمون.